يا الرب تحذرنا، أشراط الساعة تخبرنا عن زيغ قلوب ترهبنا. يا رب ارحمنا من هم وبداية يوم يحشرنا، أشراط الساعة. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أشراط الساعة، أرحب فيها بصديقي وحبيبي وأخي الكريم الشيخ الدكتور مازن السرساوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مش هقول أزمة إيه النهاردة اللي تأخرتنا شوية، نسأل الله أن تكون خيرا إن شاء الله. خير هو المرور بتاع كل يوم. بس يوم السبت الدنيا بتبقى هادية شوية. لا والله اليوم كان في أكثر من مكان واقف في الطريق. الحمد لله، الحمد لله على سلامة الشيخ. سلامكم الله، الله يبارك فيك. نعتذر مشاهدينا عن هذا التأخير غير المقصود طبعا، وإن شاء الله سنعلن في آخر اللقاء عن الفائز رقم 12 من جوائز العمرة المقدمة من شركة مودة للحج والعمرة من الإمارات العربية المتحدة، فتابعونا وكونوا معنا. كذلك نفتح باب الاتصالات الهاتفية في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء. وقفنا في اللقاء السابق عند الشرط المهم من أشراط الساعة الكبرى، وهو المسيح الدجال. عرفنا معنى كلمة المسيح ومعنى كلمة الدجال وما ورد من آثار صحيحة حول هذا الموضوع. تفضل الشيخ الكريم بشرح هذا كله في اللقاء السابق، ومعنا اليوم الاستكمال لهذا الشرط من أشراط الساعة الكبرى وهو المسيح الدجال. سنبسط القول في أقوال العلماء حول المسيح الدجال مع شيخنا الحبيب الدكتور مازن السرساوي. أهلا ومرحبا بك مرة أخرى، ونريد أن نسمع ماذا قال العلماء في هذه الفتنة أو في هذا الشخص. ينفع نقول شخص المسيح الدجال؟ نقول شخص. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فقد ذكرنا في اللقاء الماضي الأحاديث التي احتج بها من ذكر وذهب إلى أن ابن صياد أو عبد الله بن الصائد المسمى بصافي هو المسيح الدجال، وذكرنا كيف كان عمر يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والنبي ساكت لا ينكر عليه، وقد فعل كفعل عمر جماعة من الصحابة كجابر رضي الله عنه كان يحلف على حلف عمر. وذكرنا في المقابل أيضا من ذهب أو الأحاديث التي عكرت صفو هذه الأحاديث الماضية، وبينت أن ابن صائد ليس الدجال، وهو حديث الجساسة. في حديث الجساسة من البيانات والمعلومات ما يخالف الأحاديث التي تجزم بكونه ابن الصياد، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم في الأمر. كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحير في أمره، لم يكن قد أوحي إليه فيه شيء، فكان يختبره ويسأله، فلما فعل ذلك وقع في وهل بعض الصحابة كعمر أنه المسيح الدجال، وأراد أن يقتله فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك توالى الناس تبعا لعمر، وفي هذه المرحلة لم يكن قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان قاطع من الله عز وجل بشأنه. والظاهر أنه في آخر الأمر قد جاء النبي فيه بيان، ولهذا امتنع عن الحديث عنه أصلا. ولما جاءت قصة الجساسة وقصة تميم الدار اللي ذكرناها في اللقاء الماضي وسنعلق عليها اليوم أيضا، وكون المسيح مربوط في بعض الجزر في نحو المشرق وموثق وثاقا شديدا وبيسأل عن النبي وكذا وكذا، فهذا الكلام يعني كأنه قوى جانب الذين كانوا يرون أنه ليس ابن صائد. لكن طبعا الأمر أشكل بعد ذلك أيضا، هو صراحة مشكل جدا يعني. لما أبو سعيد الخدري سأل ابن صائد وقال له برضو نفس الكلام، قال له يعني أنا مسلم ولي ولد، والنبي ذكر أن المسيح لا يولد له وليس بمسلم كافر يعني، وأنا أولادي في المدينة ورايح معكم مكة، فكل هذا يناقض كون المسيح الدجال. فأبو سعيد كاد يسلم له، ثم إذ بابن صائد يقول له ولكني أعرف أين مولده وأين موضعه الآن ومن أبوه ومن أمه. طيب أنا فهمت من حضرتك في كلامه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو إني أخبأت لك خبيئة وقال الدخ أن معه شيطان يحدثه. معه جن نعم. ما المانع أن يكون الشيطان الذي معه هو الذي حدثه باسم المسيح الدجال ومن أبوه ومن أمه؟ لا مانع، هذا كلام محتمل، ما الأمر مشكل، وما دام هناك إشكال هناك أوجه الاحتمال تكون كلها قائمة يعني، حتى يأتي ما يجزم بقول من الأقوال. والعلماء أنفسهم كثير منهم وقع له هذا الإشكال، وسنسرد سريعا بعض أقوالهم وننظر كيف تصرفوا مع هذه الأحاديث. وده يدلنا على أن أهل العلم ليس كما يتوهم بعض من لا يعلم تراث الأمة الإسلامية الفخم هذا أنهم كانوا جماعة مجرد نقلة يعني، لو كانوا كذلك لما تنبهوا لهذه الإشكالات ولما ردوا عليها ردودا قوية محكمة وبيّنوا كيف يجمع بين الأحاديث على اختلافها أحيانا، وهذا يحتاج إلى علم. ولهذا أهل العلم يقولون الشخص كلما قل علمه كثر اعتراضه، دائما اللي بيعترض كثير اللي جاهل مش فاهم حاجة، فهو أي حاجة بيتقابله بروح بيعملها هي الأصل ويقيس عليها ما بلغه، هو ما بلغوش حاجة، هو ما عندوش أي خبرة فبيقيس على لا شيء، فيعترض كثيرا جدا ويخطئ هذا ويغلط فلان ولا يرى أحدا يصلح لأن يؤخذ عنه العلم. لكن العلماء ترى دائرتهم واسعة وعلومهم واسعة، ولهذا يقل إنكارهم ويجدون للمسألة مئة وجه، ليه؟ بسبب الخبرة اللي عنده والإحاطة التامة بما تحتمله المسائل، فكلما رأيت شخصا كثيرا الاعتراض دل ذلك على قلة علمه. وترى العلماء الكبار شاسع المعرفة قل ما يعترضون، لأنهم يوفقون. هذا من ابن أبو بكر بن خزيمة إمام الأئمة صاحب صحيح ابن خزيمة وصاحب كتاب التوحيد الذي من أفضل ما صنف في اعتقاد المسلمين. أبو بكر بن خزيمة كان يقول أنا لا أعلم على وجه الأرض حديثين متعارضين، يقول ما سمعتش. هو كان من الحفاظ الكبار ويسمونه إمام الأئمة، روى عنه البخاري ومسلم وروى عنه جماعة من الكبار، ورجل من كبار الأئمة المتقنين يعني. فكان يقول أنا لا أعلم على وجه الأرض حديثين مختلفين أو متعارضين، فمن كان عنده فليأتني وأنا أوفق له بينه. اللي مش مصدق وشايف حاجة مش راكبة يجيبها لي، وأنا هعلمه إزاي يوفى من الأحاديث. وهذا لا يتأتى إلا بعلم واسع واطلاع على ضروب القول وصنوف الكلام، لأن أحيانا يكون كلام مجاز وكلام حقيقة، وأحيانا يكون كلام هذا منسوخ وهذا ناسخ، أحيانا هذا الكلام يكون قبل نزول الوحي في المسألة وأحيانا بعدها. الجاهل ما عندوش هذه القرائن كلها، هو قدامه كلمتين ضد بعض يا آية لا. ولهذا من سمت العلماء التوسع في ذلك، حتى يقولون لو أن شخصا قال كلمة الكفر من وجه تحتمل الكفر من 199 وجه، تحتمل الإسلام من وجه واحد حملت على الإسلام. صحيح. توسيعا للأمر يعني. الله أعلم. فالعلماء في هذه المسألة مع شدة الإشكال فيها، وطبعا إحنا برضو عايز أقول حاجة يعني، إن قضية إن هو ابن الصياد مش ابن الصياد، قضية هذه مش من أصول الشريعة يعني، هو طلع ابن الصياد ما طلعش ابن الصياد، إن إحنا خلاصة الكلام أن هناك شيئا اسمه المسيح الدجال. صحيح. فتنة من أعظم فتن المسلمين، أعظم فتنة من بعد خلق آدم إلى قيام الساعة المسيح الدجال، ده المقصود من القضية. لكن إحنا كلامنا في هذه المسألة من باب الترف العلمي يعني، هذا كلام من باب إعمال الذهن وكد العقل يعني، وإظهار ما عند العلماء من توسع في النقل وحسن نظر يعني، شيء من إيه من الترف العلمي، ده ترف علمي. لكن لو أن شخصا اعتقد أنه ابن صياد إيه المشكلة؟ لا بأس، فسبقه لهذا عمر وابن عمر وابن وزير بن وهب وجابر وجماعة. لو شخص قال لا ده مش ابن صياد، ده لسه هيجي والراجل المربوط لسه في الجزيرة، فلا بأس عليه أيضا، مفيش إشكال. القضية هو أهم حاجة يعرف إن في حاجة اسمها مسيح دجال ويستعد لها. لكن هذا الكلام كما قلنا من باب إظهار يعني البذخ العلمي عند المسلمين، وكيف تصرف المسلمون العلماء الكبار الأفضل في هذه القضية. الإمام القرطبي يقول، أبو عبد الله القرطبي يقول الصحيح، طبعا في اثنين على طول قرطبي كده الصحيح، في اثنين قرطبي عشان برضو الناس أحيانا تخلط بينهم، في أبو العباس القرطبي محمد بن عمر اللي هو صاحب المفهم شرح صحيح مسلم. فلما يقول لك قال القرطبي شرح مسلم يبقى قصده أبو العباس اللي هو شيخ المفسر أبو عبد الله القرطبي، المفسر صاحب يعني صاحب المفهم غير صاحب التفسير اللي هو التفسير بتاع جامعة القرآن الكريم. ف فأبو عبد الله الخطوط بتاع التفسير هو صاحب التذكرة التذكرة اللي هو بتاع التفسير الثاني اللي هو هذا الكتاب الشيخ تنصح به ولا هو مليء بالأحاديث الضعيفة؟ الكتاب طبعا الإمام القرطبي مع توسعه في في في في النظر يعني وشدة تحريه لكنه لم يكن ينقي كان يجمع كل ما جاء في الباب فيأتي بأحاديث ضعيفة وغيرها ولهذا في طبعا طبعا له لازم نشتري نسخة محققة في طبعا طبعت مؤخرا الكتاب أظن في 3 أو 4 مجلدات قد قام صاحبها يعني بخدمة الكتاب على وجه يقبل فيه إن شاء الله تعالى وبين الصحيح والضعيف. جزاك الله. فالقرطبي بيقول الصحيح أن ابن الصياد هو الدجال. لا قطع بها. هو ده اجتهاده. قال لك بدلالة ما تقدم اللي حصل من نبي صلى الله عليه وسلم وعمر والجابر والحاجات دي. طبعا هو نفسه العالم الذكي لما بيجي مسألة فيها اشتباه زي كده لما بينصر رأي بيشوف القول الآخر وبرد عليه من غير ما حد يقول له رد. لأنه غيره يقول ثم في كذا وكذا فهو بيستبق ويرد على هذا العفو ومن أفضل من كان يصنع هذا الإمام ابن القيم رحمه الله الذي له يعني قصر السابق في هذه القضية ابن القيم يسأل لما يقتنع بمسألة كشيخ شيخ الإسلام ترى يسرد عليها 100 دليل لا أمر لم يسمع به الناس يعني يقول وهذا يدل له 30 مثلا أو 40 أو 50 أو 100 وجه وكلها وجوه يعني تقطع لك بأنه هو الحق يعني كأنه يمسك برأسك ولا تتحرك أشرح من يمين وشمال أي حاجة تقطع على ذلك تلاقيه عملها مضبطها يعني وبعد ما يجيب 30 دليل يقول لك ولعل المعارض يردها فيقول يبدأ يردها بردود لم تخطر على بال المعارض أصلا وهذا من أعمال الذهن الشديد يعني والقوة النظر وبعد ما يجيب هذه الاعتراضات كلها لما جاءتش على دماغ حد يقعد يرد عليها تاني وهذا يدل على البذخ كما قلنا العلم وتشد التوسع العقلي والنقلي وقل من يكون كذلك ولعلك تذكر ما جرى مرة لأبي العلاء المعري لما كان مرة قاعد في مجلس المرتضى الشريف المرتضى فمر به شخص فهو ماشي الراجل كان أعمى ما كانش بيشوف كان أعمى البصر والبصيرة أبو العلاء المعري هذا فتكعبل في واحد فقال له يا حمار أما ترى الراجل بيقول أبو العلاء المعري يا حمار أما ترى أنت ما بتشوفش ما بيشوفش فعلا فقال له أبو العلاء قال له عفوا قال له يا كلب يا كلب أما ترى فقال له الكلب من لا يعرف للكلب 70 اسما قال له أنا مش كلب أخذ بالك الكلب اللي ما يعرفش من أسماء الكلب 70 طبعا فطبعا يعني هو كده طلع الدنيا كلها كلاب فجاء السيوطي وقال له كتاب التبري من معرة المعري ونظم فيها أسماء الكلب 70 قال أنا بنا كده إيه طلع بره من الشتمة دي يعني فده من التوسع يعني والله المستعان فالراجل بيقول وما يبعد أن يكون بالجزيرة في ذلك الوقت ويكون بنظر الصحابة هو لما رجح أن ابن صياد هو الدجال أعظم شبهة إيه في المسألة وأعظم اعتراض أن هو إزاي يبقى في الجزيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبله في المدينة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده ساعتها ابن صياد ده كم سنة 12 سنة 13 سنة كان هذا سنه لسه أن يبلغ الحلم بعد وبعد كده في حديث تيمي الداري بعدها بقليل بسنة ولا سنتين في قصة تيمي الداري تيمي يقول شوف راجل عظيم الخلقة موسق وبيسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث الراجل الثاني اللي هو الحديث حيث أبي هريرة وغيره اللي هو فيه اختبره يعني فيه اللقاء بابن صياد دوت إن هو كان بيقول له أتشهد أني رسول الله قال أنت رسول الأميين وهناك في قصة تيمي الداري اللي هي الجساسة هل ظهر رسول يقول له ظهر رسول الأميين يعني سيبس أسأل عنه فالقرطبي قال لك وده مش مشكلة ما ليس ببعيد مش الراجل ده عنده خوارق أصلا والدنيا عنده كلها مفتوحة واخد بالك ان هو لا يبعد ان يكون في الجزيره في وقت وفي البتاع بس طبعا يرد على هذا ده بندل الذي تعقب وكلام منطقي صحيح على اصل الخوارق يعني لكن يرد عليه بشيء ان هذه الخوارق المتعلقه بالدجال لما تكون عند خروجه وهو ما خرجش بعد يعني مش هيبقى كده ما فيش لا يعني هو ساعتها لسه ما طلعش راجل لسه محبوسه ولا هو هنا وهنا الخوارق التي وردت في شان الدجال كلها بعد الخروج مش قبل الخروج هو لسه ما خرج فلا يستقيم هذا ما تركبش فالدلالة فريت ما تعديش يعني يقول الإمام النووي رحمه الله قال العلماء وقصته مشكلة ملخبطة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره ولا هو أحد المساسيح اللي هو مساسيح الضلالة يعني الثلاثين الدجاجلة قال العلماء وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره النبي لم يأتيه فيه نص نصلا كان وقافا عند حدود الله وهو رسول الله أعلم البشر وأعلم الخلق لكنه كان فيما لا يعلم يقول لا أعلم ليعلم الأمة من بعده وإنما أوحي إليه بصفات الدجال وكان في ابن صياد قراء محتملة أنه الدجال يعني فلذا كان صلى الله عليه وسلم لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره. ولهذا قال لعمر لما عمر قال له أقتله، قال إن يكنه فلن تسلط علي، لو هو مش انت هتموت فهيموت عيسى بن مريم، ولو ما كانش هو لا خير لك في قتله، هتموته ليه؟ ما هو مالوش علاقة الرجل المسيح الدجال. طبعا الإمام النووي بيقول طب هو الواحد يقول لك الآن انتوا انت ليه شاكين؟ طب الراجل لما كان يتكلم مع أبو سعيد الخدري كان كلامه مقنع لما قال له ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه مسلم وأنه كافر وأنا مسلم وأنه لا يولد له وأنا لي ولد في المدينة وأنه في مكة وأنا مش عارف. قال لك وهذا كله ليس بلازم، أن هذا كله كما قلت منذ قليل هذا وقت الخروج. يعني هو في وقت خروجه لن يدخل مكة والمدينة، مش هيبقى ساعتها كافر، وقت ما يطلع يبقى فتنة هيبقى كافر، ومش هيبقى عنده أولاد، بس هذا يعرضه قوله كعقيم، فعقيم يعني لم يولد له أصلا، مش حاقم يعني كان بيخلف وبطل، فده يعكر على ذلك. ومسألة عدم دخوله مكة والمدينة كان ده يحصل بعد ما يبقى الدجال، لكن قبل ما ياخد اللقب ويحصل على الدرجة يروح ويجي براحته، ما لسه ما بقاش فتنة، لسه مشروع الدجال يعني. خبر حضرتك طبعا، وهذا يعني هذا يرجح أنه أحد الدجاجلة وليس الدجال الأكبر، ولعل هذا الرأي هو الأقوى صراحة، يعني هذا الذي مال لهم كثير من المحققين، إن ابن صياد ليس المسيح الدجال، وإنما هو دجال من الدجاجلة، واحد من النصابين والدجالين الكثيرين، وكان يعني إما يكون له علاقة بالمسيح الدجال زي ما قال أنا أعرف موضعه وكذا وكذا، أو عرف ذلك عن خلال من خلال الشيطان، إنه كان يرى عرش الشيطان، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ترى قال أرى عرشا على الماء، قال هذا عرش الشيطان، ده الشيطان دوت. وطبعا الشيطان علاقته بالمسيح الدجال أكيد علاقة قوية جدا، أصدقاء يعني في الشر، فلا مانع أن هو يكون أخبره بشيء من ذلك، خاصة أن هذا الأمر ليس مجهولا تماما، بل هو يعرفه البعض ويخفى على البعض. طبعا الإمام الشوكاني نفس الكلام، يعني كأن الإمام الشوكاني برضو كأنه يعني يرجح أنه هو ليس ابن صياد يعني. نعم، وفي كلام له آخر كأنه يؤكد أنه هو ابن صياد، فالكلام كما قلنا لا الإمام الشوكاني. أنا عايز بس عشان ما طولش في هذه المسألة، وإحنا قد حسمناها ابتداء يعني، وقلنا أن القضية تحتمل والموضوع ما فيهوش إشكال، دي كلها اللي يقول بهذا ويقول في دي ماشي. كان بس من أكبر الحاجات القرآن اللي ترجح أنه هو الدجال، أنه هو مصاد هو الدجال عند من يقول بذلك يعني، زي ما قلناش المرة اللي فاتت، حديث جابر. حديث جابر رضي الله تعالى عنه لما كان بيحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر حلف بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدجال، فقال لك بعضهم قال تب ما ماشي جابر حلف على ذلك لأنه رأى عمر يحلف، وعمر كان بيحلف كما قلنا في الوقت الذي لم يكن قد أوحي إليه في النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فعمر كان يحلف على أغلب الظن، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكرش عليه أنه ما كانش عنده كلام من الله تعالى في هذه المسألة، لكن يعكر على هذا أن حديث الجساسة نفسه بيرويه جابر بن عبد الله أيضا. حضرتك ذكرنا يعني كده أن الحديث مش يعني حديث فاطمة بنت قيس فقط، فجابر مع إصراره على أنه على أن المسيح الدجال هو ابن صائب، وقصة عمر أنه هو لعله كان قبل القاطع، هو نفسه بيروي حديث الجساسة، حتى في آخره يقول ابن أبي سلمة أن في هذا الحديث شيئا ما حفظته، قال شهد جابر أنه هو ابن صائب، قلت فإنه قد مات، قال وإن مات، فبعض سنة بيقول له عمده مات والدجال ده مفروض قاعد، فجابر قال له وإن مات، قلت فإنه قد أسلم، قال وإن أسلم، قلت فإنه قد دخل المدينة، قال وإن دخل المدينة، ده مصر جابر رضي الله عنه، كأنه بيقول له ما كان ده كله ما يهمكش منه، يعني هو لو كان مات قد يكون اكتفى فقط من ماتش ولا حاجة ويرجع، ولو كان دخل المدينة هذا كما قلنا لعل ذلك كان قبل أن يصير الدجال، يعني هو لسه في مشروع الدجال، هو ده المهيئ لذلك يعني. فجابر كان مصرا على ذلك جدا، وقد صح عن جابر قوله فقدنا ابن صياد يوم الحرة، هذا الواقع بقول احنا مش كان معانا ومش لقيناه. يقول ابن حجر العسقلاني اخرج ابو نعيم في تاريخ اصبهان ما يؤيد كون ابن صياد هو الدجال. المساله كما نقول ايضا وصر محتمله، فساق من طريق شبل ابن شبيل بن عروه عن ابن عرزه عن حسان بن عبد الرحمن عن ابيه قال لما افتتحنا اصبهان كان بين عسكرنا وبين اليهوديه فرسخ، اليهوديه دي البلد اللي هيطلع منها مسيح الدجال، البلد التي سيظهر منها عندما كان خروجه أو اليهودية، قرية اسمها اليهودية على الراجح، المسألة فيها خلاف، وهي كما قلنا إحدى مدن إحدى قرى أصبهان. يعني فيقول لما فتحنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين اليهودية فرسخ، فكنا نأتيها فنختار منها، فأتيتها يوما فإذا اليهود يزفنون ويضربون، بلد اليهود برؤوسه، البلد دي كلها يهود وسيخرج منهم الدجال في آخر الزمان، فبيقول لقيت اللي هو عمالين يرقصوا ويتنططوا، فسألت صديقا لي منهم فقال ملكنا الذي نستفتح به على العرب يدخل. اليهودي قال لهذا المسلم بيقول له ده الملك بتاعنا اللي احنا هنغلب به العرب جاي دلوقتي فما ازاي وهيدخل المدينه، فعملوا احتفال رسمي بقدومه يعني. قال فبت عنده على سطح، قعدت قاعد معه على سطح البيت مستني، فصليت الغداء الفجر، فلما طلعت الشمس اذا الرهج من قبل العسكر، عساكر عمالين كده يجروا كلام من، فنظرت فاذا رجل عليه قبة من ريحان واليهود يزفنون ويضربون، فنظرت فاذا هو ابن صياد، فدخل اليهودية ولم يعد حتى الساعة. طبعا هذا كلام هذا كلام اسناده اسناده صحيح. في ابن يعني ابن حجر اللي هو صحيح الباري. بينقله عن ابن عايم الاصبهاني باسناده يعني في تاريخ اصبهان. ذكر هذا في تاريخ اصبهان. قال ان الراجل ده لما كانوا فتح اصبهان وكان بيروحوا ييجوا عليها يعني، فحصل الموقع دي ان هو لقى الناس عمالين يرقصوا ايه الموضوع، قال لهم ده الملك بتاعنا جاي دلوقتي، الملك اللي احنا هنغلب بيه العرب جاي. فقعد مستنيه اذ بالداخل هذا ابن صياد. الله. وهو داخل ما طلعش تاني، استخبى بقى هو دخل مخبأه يعني. فابن حجر بيقول بس في إشكالية في هذا الخبر. إيه بقى الإشكالية اللي فيه؟ بيقول ولا يلتائم خبر جابر هذا أي فقدهم ابن سعد يوم الحرة مع خبر حسن بن عبد الرحمن إن فتح أصبهان كان في خلافة عمر كما أخرج أبو نعيم في تاريخها، وبين قتل عمر وقعت الحرة 40 سنة. يعني بيقول إن هم فقدوه يوم الحرة، والراجل ده بيقول إحنا في أصبهان بعدها 40 سنة. عفوا ده العكس يعني، العكس إن هو إيش، إن هو فتحت أصبهان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، ووقعت الحرة هذه كانت بعد مقتل عمر أو بعد قتل عمر 40 سنة، كانت بعد عفوا بعد مقتل عمر، فبين بين فتح أصبهان وبين وقعت الحرة حوالي 40 سنة. فازاي جابر بيقول احنا فقدناه بس يوم الحرة، والرجل شافه داخل في الموكب بتاعه قبل هذا التاريخ 40 سنة. طبعا لا إشكال في هذا، لن يحتمل إن هو مش كان يقصد بذلك الموقف يعني يوم الفتح. لا يقصد هو كان يوم الفتح ده حصل، ده هو بعد ما فتحنا كنا بنروح نجيب حاجات ونرجع، فلعله في مرة من مراته تكون هذه المرة مثلا قرب الحرة ولا حاجة بعد 40 سنة من فتح أصبهان راح وحصل هذا الموقف، فيلتائم هذا مع قصة إن هم فقدوا يوم الحرة، يكون الموقف ده حصل مش يوم فتح أصبهان اللي هو قبل الحرة 40 سنة، يكون حصل بعدها ب40 سنة يعني في يوم الحرة أو قريبا منها، هرب من يوم الحرة مش في أثناء المعركة ما شافوهوش، وراح عمل العملة دي هناك في اليهودية، دخل لابس تاج عليه الريحان والبتاع وما طلعش تاني، وهو سيخرج من هذه القرية بعد ذلك في آخر الزمان. فهذا الخبر صراحة مع صحته يعني مما يرجح كفة من يقول إن ابن صائد هو الدجال. كما قلت يعني حتى الشيخ الإسلام معناها أختم بكلامه عشان ما طولش في هذه المسألة أكثر من كده. قال ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية إن أمر ابن صياد قد أشكل على بعض الصحابة فظنوه الدجال، وتوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، وإنما هو من جنس الكهان أصحاب الأحوال الشيطانية، ولذلك كان يذهب فيختبره. أيما كان الأمر فنحن نؤمن بأن الدجال المسيح الدجال سيخرج كشرط من أخص بالضبط، وأنه سيكون أعظم فتنة تمر بالمسلمين. ده كلام ما عندناش فيه طيب جدال، سواء كان هو ابن صياد أو غيره. عندي سؤال يعني قد يطرأ في ذهن الكثير من المشاهدين. في حديث تميم الداري اللي هو لما كنا في سفينة وذهبوا إلى الجزيرة ووجدوا مقيد وكان هذا الكلام طبعا هو صحيح لأنه صحيح مسلم طبعاً صدقة. لا يعني أقصد من ناحية الرواية هو صحيح. صحيح من ناحية الأسانيد والكلام ده كله، لكن الآن العالم كله الكرة الأرضية الآن مغطاة بالأقمار الصناعية. جيد. المفروض أن تكون الأقمار الصناعية اكتشفت هذه الجزيرة ومن هو محبوس ومربوط فيها ومن مختبئ وكل الكلام ده يكون معروف. صحيح. كيف ترد على ذلك؟ طبعا يعني هذا كلام بعيد. ليش؟ لأن كون الكرة الأرضية كلها مغطاة بالأقمار الصناعية، فالأقمار الصناعية لن تدخل في جميع سنيات الأرض وتعرف ما فيها. ده راجل قاعد في مداخله له كان مختبئ في غار أو في كهف أو في شيء يعني، واخد بالك؟ قمر الصناعي يقدر يكشف المكان من فوق، لكن ما حصلش ولا أعلم إن حد يزعم إن هم دخلوا الكرة الأرضية وفصصوها حتى وبحثوا عنه. ده هم مش عارفين جو ابن لادن، واخد بالك؟ اللي هو لا مسيح ده دجال ولا حاجة، اللي هم يملكوا هذه الأقمار الصناعية والبتاع، ويقول لك احنا بقالهم كام سنة بس بيدوروا عليه معلش يعني. فهم يقول لك انا اعرف رقم الفهمنا بتاعك والحاجات ده، هذا كله طبعا هذه كلها فهلوه اعلاميه مش واقع. فمساله ان الارض مشهوره بالاقمار الصناعيه ماشي جميل عشان نشوفوا الانهار والبحيرات والمدن والمعالم اللي هي المتعلقه اللي ممكن تظهر من خلال القمر الصناعي على باطن الارض. لكن القمر الصناعي وان كان يستطيع او ممكن يطور او ده حاصل او حاصل ما يعنينيش، ما بيخش تحت الارض وما بيبحثش في الكهوف وبيخش يدور فيها ويشوف مين اللي هنا. وحتى لو كان يستطيع ذلك فالله تعالى اذا هي شيئا اذا قدر له اسبابه. فما القبور ملئه بالاموات، في حد يعرف يكشف اللي بيحصل في القبور هذه؟ الله حجب ذلك. يعني هناك علم من علم الله تعالى يحجبه عن من شاء من عباده، لا يبلغه البشر ولو بلغوا السماء مش هيوصلوا لزيت، محجوب عنهم. حتى لو هم عندهم الآلة لذلك، عندنا أودان شغالة وكل حاجة، وندخل نقعد مع الميت في القبر، نعيش مع الميت، بعض الناس بيحنط الميت وحطه جنبه ويقعد جنبه، هيسمع شيء؟ لن يسمع شيء. فالله تعالى إذا أراد أن يخبئ شيئا خبأه. الله تعالى قد خبأ المسيح، هو اللي الله تعالى هو الذي خبأه، مش هو اللي مستخبي بمزاجه واحنا بندور عليه. ده هم مش عارفين يجيبوا اللي مستخبي بمزاجه، هيجيبوا اللي ربنا مخبيه. فهذا طبعا هذا بعيد يعني. طيب ناس جزاك الله خيرا. لكن سؤال اخر بقى، طبعا في مثلث معروف باسم مثلث الرعب، مثلث برمودا. ذهب البعض الى ان الطائرات التي تمر فاعلى هذا المثلث تسقط، او اي حاجه طائره وليس الطائرات فقط تسقط. وقالوا ان هذا هو المكان الذي يقيم فيه المسيح الدجال. طبعا هذا يعني هذا من اوهام العوام، وهناك شخص او شخصان متفهمت يعني هم اختصاصهم في الدنيا القصه دي بياكلوا عليها عيش. يعني هم في ناس كده بتاخد يعني يعني هي تمتهن الفشر والكذب والكلام اللي ملوش حقيقه، الخيال العلمي والخيال التاريخي. لا مش علمي حتى، بالخيال الخيال كده يعني. علمي ده خيال يعني خبلي. فطبعا مساله مثلث برمودا هذا وانه كله بيقع فيه والبتاع والقصص والروايات، الذي يقع في شتى انحاء العالم من الطائرات والسفن والغواصات في كل انحاء المعموره مثل ما يقع في مثلث برمودا. يعني ده مش حاله خاصه، هم بس عايزين يعملوا وهم يبيعوا الاوهام. وكما قلت هناك شخص او اثنين ما فيش غيرهم قصتهم كلها الموضوع دوت، مثلا اسباق الطائره العالم خلاص ضحك عليها كثيرا هذه، وظهر ان هي كانت كلها عباره عن فشنكه وكانت اوهام ناس نايمين ولا حاجه، مفيش حاجه اسمها كده اصلا، وان هي لها كانت تفسير علمي فيزيائي يعني معروف عند حتى من ظن ذلك. وبعضها كان من باب الحرب البارده بين امريكا وروسيا فقط، يعني يقولوا احنا عندنا عشان نخوفهم وكده، قصص يعني ما لهاش اي واقع من الصحه. والا ما راينا فين يعني، ما في عصر الانترنت والفضاء والكاميرات والتصوير من فوق ومن تحت، ما فيش حد جاب لنا الى الان طبق لا طاير ولا مش طاير كمان، ما جاؤونا الا بطبق يعني طبق الدش بس اللي جابوه لنا. فهذه القضيه قضيه بعيده جدا ليس لها اساس من الصحه، لا لها اساس علمي ولا لها اساس تاريخي ولا لها اساس تجريبي ولا هناك اي شبهه دليل على هذا الكلام. ده مجرد واحد قاعد كده نايم في البيت ونايم على السرير كده وبيفكر عمال يهرف بما لا يعرف، يخرف بما لا يعرف، لكن ما قام على هذا دليلا قط. يعني ما فيش اي حاجه تشير الى ان هذا قد يكون محتملا. لا ده هو حتى اللي يقول هذا الكلام بيزعم ان بقى ان هو المسيح الدجال قاعد في هذا المكان وانه الذي يدير العالم وله علاقه قويه جدا بحكماء صهيون. هو اللي بيديهم بالضبط، هو بقى هو الرئيس الاكبر للمحافل الماسونيه والروتري والحاجات دي. يعني فك كده قيده، اكيد مش هيقعد يشتغل، مش عارف شغله متربط يعني ولا اكيد طبعا معاه سكرتيري اكيد بقى، ويعني اكيد عامل شركه للتحكم في العالم عن بعد. طبعا هذا كلام ناس نايمه، يعني ناس ما لهاش علاقه بالواقع خالص ولا بالعلم ولا بالتاريخ ولا باي شيء. تمام. هؤلاء قوم يتكلمون بمحض الهوى يعني. بمحض الهوى. تمام. احنا طبعا ذكرنا مكان خروج الدجال، قريه اليهوديه. برضو احنا ولا تحب حضرتك تشير اليها؟ اذكر ما جاء في ذلك من الاثار يعني الخبر. فالدجال يخرج من جهه المشرق كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم من خراسان، وخراسان يعني معروفه عند الناس جميعا. يخرج من يهوديه اصبهان، واصبهان هذه قصبه خراسان كما يقول العلماء، يعني قصبه هذه اللي هي زي العاصمه أو أو, او او او اشهر مكان في تلك الناحيه يعني. يعني خراسان عباره عن اقليم يشمل عده مناطق. اقليم ضخم جدا. يشمل مدنا كثيره جدا يعني سبورو. من اشهرها بالضبط اقليم او من اشهرها مدينه اصبهان، وهي المعروفه بشهرستان ويعرف بالمدينه. وهذه المحله اللي هي اصبهان هذه في بعض قراها قريه اسمها اليهوديه. وكان سبب تسميتها باليهوديه ان بخت نصر لما سار واخذ بيت المقدس سبى اهلهم وحمل معه اليهود يهود بيت المقدس، ربنا يبعدهم بواحد زيه ثاني، وانزلهم اصبهان، عملهم وطن قومي في اصبهان زي بلفور هذا البغيض الذي فعل ما فعل. فبنى لهم فطر في أصبهان، ما حطهمش مع الخلايق مع الناس في أصبهان، ده خطر على الخلق، فحطهم كده في قرية كده، عمل لهم كده زي حظيرة لوحدهم بره أصبهان في طرف مدينة جي أو جي اللي هي أصبهان هذه، وأنزلهم في هذه القرية وسموها اليهودية. ليه؟ لأن كما قلنا بخط نصر جاب اليهود من بيت المقدس، طردهم وأجلاهم وحطهم في هذا المكان في أطراف أصبهان وراء النهر هناك. وفي حديث فاطمة بنت قيس في قصة الدجال لحديث الجساسة قال ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ماهو، من قبل المشرق ماهو. وفي حديث بكر الصديق قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال يخرج من أرض المشرق من قرية أو يقال لها خراسان. فهذا تحديد واضح جدا، وهذه الحديث كلها صحيحة ليس فيها مطعن يعني. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال من يهودية أصبهان. هذا كلام واضح جدا، يخرج الدجال من يهودية أصبهان، من قرية اسمها اليهودية اللي هو دخلها في قصة حسان بن عبد الرحمن، هذا يخرج منها يتبعه أو معه 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة، حيطلعوا معاه من هناك من أصبهان من إيران يعني. قال أما قال ابن حجر وأما من أين يخرج فمن قبل المشرق جزما. النبي صلى الله عليه وسلم في الجزم كان في صحيح مسلم وفي غير حديث قال من قبل المشرق، من قبل المشرق، من قبل المشرق، ومشرق المدينة العراق وما ولاه، ده المشرق بتاع المدينة يعني. فقال ابن كثير فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة يقال لها اليهودية، ده بداية ظهوره من هنالك يعني. وقد حرم الله تعالى عليه أن يدخل الحرمين الشريفين، لا يدخل مكة ولا المدينة على الإطلاق، بل في حديث فاطمة بنت قيس وعلى يقول فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية. وده برضو من أسباب الفتنة به، الراجل هيطلع 40 يوم بس، منهم صح يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، ماشي نعتبرهم يعني سنة وشهر ويوم ويوم واربعين يوم كولا يعني عفوا وجمعة يعني 7 أيام، سنة وشهر وأسبوع ويوم، والباقي بقى لا والباقي أيام كأيام يعني هنقول سنتين على التوسع، ده سنة سنة وثلاث شهور. لا يترك قرية على وجه الأرض إلا دخلها قرية، مش هنقول مدينة، شوف الأرض فيها كم قرية وكل قرية فيها كم واحد. فهو لما بيمر في القرية هذه لو حد يعمل جولة تفقدية للقرى مثلا، بلد واحدة محافظة واحدة يقعد فيها شهر وأكثر، لأن هو هنقول يروح كل بلد يوم، كل قرية يأخذ لها مثلا 2-3 ساعات ينتقل من هذه لتلك، وساعتها يبقى الوضع مختلف. فهو هيعدي بسرعة على الناس ويفتنهم بما معهم من المخاريق، وما يبقاش حد عنده وقت يفكر إلا العالم بشأنه، العارف بس أخباره وأحواله مستعد ليه، بمجرد ما يشوف بس حاجة كده تشبهه هياخد حذره. لكن العامي أو الجاهل الذي لا يعلم دينه ولا ما يعرفش في هذه السرعة في اللقطة السريعة دي، في الغالب كثيرون سيفتنون به، وهذا نكمن خطورته إن هو بيعدي بسرعة، مش هيبقى قاعد يفكر وحد ناظره ورد عليه وفهمه ورد، لا لا لا، موضوع سريع جدا، هذا من أعظم أسباب فتنته يعني. فيقول فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة في الأرض كلها غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف مصلة، فتح السيف مجهزه لو أردت يخلص عليه، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها، يحرسون مكة والمدينة. شكلها نقول بعد كده من أسباب التوقي منه الواحد يروح مكة والمدينة عند الخوف يعني. وعند الإمام أحمد من حديث جناد بن أبي أمية الأزدي قال ذهبت أنا ورجل من الأنصار إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا حدثنا ما سمعت من صلى الله عليه وسلم في أمر الدجال، فقال ذكر حديثا طويلا وقال فيه وإنه يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ فيها كل منهل، ولا يقرب 4 مساجد، مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور ومسجد الأقصى. طبعا لعل تذكر البعيد هذا الأحمق أحمد صبحي منصور هذا كان بيقول لك إن الناس فاهمين غلط إن بيت المقدس مش في سينا، عفوا مش في القدس في مش في هناك، ده هو ده عندنا في الطور. واخد بالك طبعا هذا كلام يعني كما قلت هذا كلام هو يغازل به اليهودية عشان يقول اللي عايزه يقول يعني انتوا بتحاربوا ليه وزعلانين ليه على الأقصى على فلسطين، فلسطين ما فيهاش حاجة، فلسطين ما فيهاش بيت المقدس، ده هو عندنا هنا في مصر يعني، كانوا يقولوا هو تعالوا خشوا مصر، تعالوا بقى خدوه ده في سينا ولا حاجة يعني، هو من ناحية يغري بمصر أولا صلى الله يحفظها وديار المسلمين جميعا من كل مكروه وسوء. ثم هو يغازل هؤلاء ابنان خردة والخنازير بأنهم ولا عملوا حاجة، هم بخدين هم مسجد غلط في غلط ما يخصناش لحاجة، يا جماعة هدوه وابنه هيكلكوا بالسلامة فيش أي مشكلة. صلى الله السلام والعافية. صلى الله أن يشفيه. شيخنا قبل ما أسألك عن طبيعة فتنة الدجال وإيه اللي هيحصل منه وإيه اللي يخلي الناس تقع في هذه الفتنة، مين اللي هيكونوا الرجالة بتوعه يعني أتباعه؟ طبعا هو أكثر ما يتبع الدجال اليهود والعجم والترك وأخلاطهم من الناس، غالبهم الأعراب والنساء. الأعراب إن الجماعة الأعراب مقصود بهم الجماعة اللي هم بعيدين عن الحضارة، وقد جاء ورد عند البخاري في الأدب المفرد بإسناد يمشى مثله، يعني ما معنى أن سلمة كان يقول يعني خير أمتي في الحضر وشرها في الكفور، هذا الحديث له ما يشهد له وصحيح المعنى وحسن الإسناد أيضا، لأن الجماعة اللي في كلما بعدت عن أطراف عن عن عن مركز المدنية والحضارة كلما قل العلم، كلما قل العلم كلما فتت الطباع، تلاقي طباع الناس اللي هم العرب الأجلاف أو الجماعة اللي هم في أطراف المعمورة وأطراف الأرض ترى فيهم الخشونة والشدة في التعامل وعدم التبسط والأريحية، ما يجعل التعامل معهم عسيرا جدا لبعد العلم عنهم. العلم يهذب النفوس، الشخص المتعلم الذي يعرف الحق يعرف الدين ترى خلقه مهذب جدا، كلما زال علمه كلما هذا العلم يظهر على أدبه وعلى سمته وعلى هديه وعلى دله وعلى سمته، بخلاف هؤلاء البعد يعني. فعامة يتبعهم هؤلاء الأعراب، أعراب هؤلاء جهلاء ما عندهم العلم ما يكفي لأن يميزوا به بين الحق والباطل، فمجرد ما يروا هذه المخاريخ وهذه الترهات طول بينساها. حدثنا الأعراب بيكونوا أتباع الأمور الدنيا صحيح، عشان هو يكون مع كنوز وكده. نعم، لأن هم كما قلت لك ما عندهم علم من علم الدين شيء، فاللي ما عندوش دين يبقى عنده دنيا، يغلب عليه دائما حب العاجلة. وكذلك النساء، وكذلك النساء، النساء كذلك بالضبط بتعود كما قلت بتعود ذهب. وعامة النساء سريعات الفكرة، يعني المرأة ليس عندها من التدبر في الأمر ووضع الأمور في مواضعها الصحيحة ما عند الرجل بسبب الخلقة ابتداء يعني. فترى النساء عامة هم نصان يقول يكثرن اللعن، بيشتموا بسرعة يعني. المرأة مهما تكون تكون صالحة جدا، صوامة قوامة، ولو مثلا حد عمل لها أي حاجة ممكن تخرج عن شعورها تقول ما لا يقال أصلا، يعني كافرة الغضب كما كان يقال، لا مؤمنة الرضا، في الرضا كلام زي الفل وما فيش بعد كده، وعند الغضب كافرة، كافرة الغضب، في الغضب ما تعرفش لا دين ولا خلق ولا أعراف ولا حاجة خالص. وده طبع عام لكل النساء. هذه سمة عامة، إلا من رحم رب، إلا بقى من استطاع أن يتحلم ويتعلم وبدأ يعني يضبط نفسه ويؤدب نفسه وبدأ بالشرع، وقليل ما هن. كنت أقول لك فين لا ربك. قليل ما هن، نسأل الله أن يصلح جميع النساء المسلمين ويصلحنا جميعا. يقول يكثرنا اللعن، يشتموا بسرعة ممكن تقعد تشتم ساعة في حاجة ما لهاش أساس من الصحة أصلا، بس هي متسرعة في الحكم ابتداء المرأة. شكل العلماء كانوا يقول ما تصلحش المرأة تتولى القضاء ولا تتولى الولايات العامة، هي ما تضبطش، وإحنا شفنا وما زلنا نرى يعني، واخد بالك يعني مغبة توظيف النساء وبعث تضييعهن أماكن الرجال ابتداء وإفسادهن للرجال في أماكن العمل المختلط، مع الراجل ما بيشتغلش إنه عاد طول النهار يتكلم مع الست هانم وتكلم معه وتحكي له بقى تبصه أشجانها ومشاكله وبقى حلال العقد والمشاكل، يقعد يحللها مشاكله وتحلله مشاكله، كان لو هو كان في خير كان حل مشاكل نفسه وكان يحل مشاكل نفسها، خد بالك. فطبعا هذا يؤثر على حتى على الإنتاجية، ومعروف حتى دول العالم تقول ذلك، بدأوا يسعوا لمنع الاختلاط، لأنه أصبح الاختلاط بالفعل لا ينتج، الراجل طول النهار في دماغه القعدة جنبه دي عايز يشوف أي ولا أي حاجة والسلام. فيكثرنا اللعن لأن ما يحسن التفكير وما يضع الأمر في نصابه، ويكفرنا العشير. نعم، يعني تصور ممكن الإنسان يقول لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، تصور واحد يحسن لزوجته مثلا طيلة حياتها 30 أو 40 أو 50 سنة إحسان تام ليس فيه شيء، ما فيش غلطة، يقول ثم رأت منك شيئا، ما قالش حاجة كبيرة، شيئا تشمل يعني حاجة صغيرة جدا ولا حاجة يعني غلطة كده على الواقف، يكون رد فعلها المباشر أن تقول ما رأيت منك خيرا قط، تمحو كل ما مضى من الخير. طبعا ده إندل فإنما يدل، طبعا ممكن بعد كده تفوق يعني كل حاجة، لكن هذا يدل، هذا التصرف في حد ذاته في وقته يدل على عدم تدبر، ما في عقل يعني، خد بالك. ولهذا يقول صدمة إنما صبر عند صدمة الأولى. في حديث لعانات ندمات أو لا يحضرني الآن يعني. نعم. طيب شيخنا الحبيب، كده أتباعه العجم والترك. نعم. والأعراب والنساء. صحيح. طيب عايزين نستفهم بقى بوضوح شكل فتنة الدجال دي هتبقى إزاي، ويعني خطورتها إزاي على المجتمع ككل، وعلى عقيدة الإنسان. بس أنا بعد طيب. أنا بتعذر بعد ما نال المسابقة. لا بس نال المسابقة. لا نعم. كبرت النهاردة. كبرنا عشان حضرتك تقلب براحتك. ألعب براحتي. إن شاء الله كويت جيتنا واسعة. فيها ساعة. ما شاء الله. 1091 الفائز من القاهرة الأخت أم عبد الله من القاهرة الفائزة اليوم معنا بجائزة العمرة المقدمة من شركة مودة للحج والعمرة مبارك لها ونأمل من أخونا الأستاذ أشرف الدبابي أن يتصل بها الآن لنهنئها على الهواء وكان رقمها 1091 معنا اتصال بعد إذنك شخنا معنا اتصال فضل. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أيوة عليكم السلام ورحمة الله تفضل أنت على الهواء تفضل تفضل تفضل عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت شيخ بدر بعد اذنك عايز اسمع الحديث بتاع الجلسات اللي قلته امبارح عشان انت امبارح تابعت الحلقه ماشي يا شيخ لا وطي صوت التلفزيون وصانع من التليفون طيب ماشي يا شيخ بقول لحضرتك يعني كنت عايز اسمع بعد اذنك يعني الحديث بتاع الجلسات اللي قلته امبارح عشان انا قعدت اسمع البرنامج بعد الفجر بسمع الحديث بعد الفجر وكده وجيت لغايه حيث الجلسات لا هو الحقيقة موعد إعادة بعد الفجر دي كانت حاجة استثنائية عشان كان في فرق توقيتي في البلاي ليست الخاصة بالقناة إنما هو موعد البرنامج بتكون الساعة 10 صباحا الإعادة وعشرة ونص مساء كل يوم عموما يعني لو تبقى وقت يعني إن شاء الله شيف على الشيخ بإذن الله وجزاك الله خير عن طبيعتك طيب معنا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم تفضل يا أستاذ محمود عليكم السلام معك حاضر وطي التلفزيون وسمعنا من التليفون ماشي مع موطي حضرتك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك الله يخليك يا مولانا ازي صحتك الحمد لله رب العالمين كل عام وانتم بخير وانتم بالصحه والعافيه بقول لي ساعتك يعني انت دلوقتي تتكلم عن المسيح الدجال ان هو لا يرى بالقمر الصناعي ما بالك بقوم ياجوج وماجوج ما جايين لهم جايين لهم حاضر يعني ده شخص واحد يدور عليه طب ما بالك ياجوج وماجوج إيه وكثرة وشعوب كثيرة جدا ولا أعرف ولا أعرفه عنها لا تعجل لا تعجل سيأتيك خبر إن شاء الله بعد غد بارك شكرا. الله فيك الله يحفظك بارك الله فيك طيب شكرا لك أخي الكريم وإحنا إن شاء الله غالبا غدا سنناقش مسألة يأجوج ومأجوج وطبعا إخواننا في الكنترول أخبروني بأن الأخت الكريمة أم عبد الله تستحي أن ترد على الهاتف الآن فجزا الله خيرا ونهنئها تهنئة قلبية بفوزها بالعمرة وإن شاء الله عمرة مقبولة طيب شيخنا الحبيب احكي لنا بقى عن هذه الفتنة كيف ستؤثر على قلوب وعلى عقائد الناس أنا بس عايز ما قبل أن أدخل في هذه الفتنة عايزين نقول أدلة ما ذكرناه من أن اتعاه النساء طيب سؤالك طبعا من دماغ وجوه لحايمة خذ بالك وما نخلص فطبعا في من ما دل على أن من يتبعه العاجم ما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري لا تقوم الساعة حتى تقاتله خوزا وكرمان من العاجم حمر الوجوه فطف الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر وفي حديث أبي بكر الصديق في الدجال قال يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطلقة يقصد هؤلاء العاجم يعني وأما مسألة الأعراب فلأن الجهل كما قلنا غالب عليهم وما جاء في حديث أبي أمامة الطويل في وشأنه قوله وإن من فتنته أي الدجال أن يقول للأعرابي بضحك عليه إزاي بقى ده برضه من فتنته يقول له أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك واللي تحب اجيب لك بابا وماما يحيي ايوه دلوقتي نفس القصه بتاعت الجماعه الراجل الدجال بتاع المغرب اللي هو ابن تومرت اللي قالوا بيطلع الاصوات من القبر وكده لبسهم الكفان ودخلهم المقابر ويروحوا ياخدوا الجماعه المغفلين يدخلوا المقابر مش مصدقين انت بيسالوا الاموات بتاعتكم يقولوا يا ابي يا امي هذا مهدي وتحت يقولوا طبعا هو المهدي بالعشره هو المهدي يختموا بالعشره يعني ثم يهدم عليهم القبور ويخلص منهم ويرجع هو قد أضل هؤلاء الناس بس ده هيكون معه فتنة حقيقية اللي هو المسيح الدجال طبعا ده مش بس هو نفس المنطق يعني هو بنفس الطريقة بيفكر الدجال هذا اللي مسمى بابن تومرت العام نفسه مهدي نفس الإشكال هو يشوف نفس القضية هو بيعارض أن هؤلاء الناس المغفلين يضحك عليهم بمثل هذا ولذلك سلك مسلك الدجال في هذه المسألة فدجال يقول الأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. يقول له: ماشي. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. يعني شوف بعيدة قوي. مثلا لو قلنا مثلا ده المهدي كانت ممكن تبقى مبلوعة شوية معناها ما تتبلعش خالص. لكن يقول له إنه ربك يعني في رب، في رب بالمنظر دوت أخذ بالك ده ما ينفعش بحاجة يعني أعور وعين ممسوحة وعين بايظة ومش عارف وعامل قد إيه وشكله يعني ده ما يجيبش حاجة خالص. ما يعني رب إيه؟ ما يجيبش شيطان يبقى رب. الله المستعان. نعم. أما النساء ايوه مربط الفرس بعد الاتصال. طيب عشان بس يبقوا على شوق. لا حد. ايوه استاذ مصطفى السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نشكر لكم هذا البرنامج الطيب. الله يبارك. اشكرك انت شيخنا الفاضل. الله يحفظك. بعد اذن سيادتك كنت عايز اسال الدكتور مازن على حاجه هو قالها في الايه الكريمه التي تقول ان الساعه اتيه اكاد اخفيها. هو قال ان اخفيها معنى اظهرها. نعم هذا قول بعض اهل العلم. هذا قول. طب هل في كلام العرب ما يؤيد هذا المذهب او هذا المعنى؟ نعم. هذا السؤال يعني. نعم. الشيء الاخر حضرتك قال في مسجد، مسجد الطور. في يعني ما هو المسجد؟ هو هل هو اقيم ام لم يكن؟ يعني مش فاهم مسألة مسجد الطور في مسألة عدم دخول الدجال الى اربع مساجد. اشراط مفردها شرط صحيح بفتح الراء وليس شرط صحيح. أشراط أحسن هو ذلك. نعم احنا بنقولها بالدرج يعني. هي شرط صحيح. شرط مع شروط. هنقول الشرط جزاكم الله خير. بس لو قلنا الشرط دي هتبقى ثقيلة قوي يعني. معلش جزاكم الله خير. شكرا على النصيحة. ان العرب تخفف دائما الى السكون احيانا فقد ما يكون بالفتح احيانا ينطقونه بالسكون تجاوزا وتخفيفا. نعم فلها وجه يعني. وحتى ما قال اهل العربيه انه لا يستطيع احد ان ينكر على احد شيئا في مساله اللغه يعني، لان المنكر لعدم ورود ذلك يحتاج ان يكون محيطا بكل ما ورد وهذا لا يقع لاحد. مساله تهدف يعني جماعه لما صنفهم لما صنف لما صنف كتب الاغلاط زي مثلا كتاب الحريري درة الغواص في اوهام الخواص وغيرهم من سبقهم من الكبار اللغويين السكيت وجماعة يعني من صنفوا في إصلاح المنطق وما شابه ذلك ترى يتعقبون كثيرا جدا. إما هم يقولون قل ولا تقل هو موضوع الأغلاط اللغوية هي اللي هي أغلاط الخواص يقول لك لا تقل مثلا كذا وقل كذا. ثم يأتي بعد ذلك مثلا الحريري عقب عليه الشاب الخفاجي وعمل تعليق عليه وغلطه في كل الأهل وقال لا بالعكس الفوت على الصح والغلط والغلط هو الصح وجاءوا بنصوص العرب فالأمر واسع يعني في ذلك. لكن على كل حال الأولى صراحة كما قال أخونا بالفتح يعني. طيب ومسألة كلام العرب في أخفيها هذا يعني يحتاج مني أن أراجع لكنه موجود. لو رجعت إلى تفسير هذه الآية من كتب التفسير ممن اعتنوا بذكر الشواهد وما شابه ذلك من جرير الطبري وغيره فترى في ذلك ما يسرك إن شاء الله. وإن شئت أمهلتني إلى اللقاء القادم فأنقله لك. طيب لا نجعلها غدا إن شاء الله. إن شاء الله نجعل هذا السؤال طيب. كله غدا. الدليل على أن الإطعام النساء فلحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الدجال في هذه السبخة بمرقنا واد بالمدينة يعني فيكون أكثر من يخرج إليه النساء حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. يعني الرجل يربط يربطهم كده لا يمشي وراه يمشوش وراه خايف عليهم. هذا بجواز استخدام القوة مع المرأة لمنعها من الفتنة. الله المستعان. طيب ندخل في الفتنة نفسها وشرحها. نعم طبعا فتنة الدجال كما ذكرنا وذكر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم هي أعظم فتنة منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة. وطبعا سبب عظمة هذه الفتنة وكونها فتنة يعني قوية جدا ما يتعلق بها من الخوارق يعني عامة أصحاب الفتن اللي بيظهروا ما بيكونش معهم شيء يقوي وجهتهم بهذه الدرجة. يعني لو مثلا حد ادعى المهدوية بيتقتل قبل ما يعمل حاجة وبيكون مات فقلما يثبت أحد ويستمر شيئا ما ويأتي وتستجيب له الخوارق. وهنا في إشكالية وقعت بعض العلماء ممن بسببها أنكروا موضوع المسيح الدجال كله. قال لك يعني هو الآن لما يطلع المسيح الدجال ده راجل كذاب ويدعي الألوهية ومش عارف ايه وربنا يبعت له كمان خوارق عادات. الله طب ايه الفرق بينه وبين الأنبياء؟ طب الأنبياء كانوا كده. الأنبياء جم على حين فترة من الناس قالوا احنا انبياء، انبياء الله يا جماعه. الحج قال لك اهو عايزين القمر انشق، القمر انشق، القمر يتكلم يا سابع يتكلم السابع. طب يعني مع لو احنا بقى لو احنا شككنا في امر الدجال بسبب الخوارق اللي معاه دي وقلنا مع هذا الخوارق كذاب، يبقى الانبياء كلهم برضه محل شك، ايه المانع انهم يكونوا كذابين؟ فطبعا ده فارق كبير. لا هذا الاعتراض غلط من اصله. ليه غلط؟ ليه؟ لان الانبياء لما بيجوا بيقولوا نحن بشر يوحى الينا، احنا بشر ومبعوثين من ربنا وجايب لكم كتب وبنقول لكم الحج على صدقنا هذا وهذا وهذا، فيحدث كل ما يقولون عليه من علائم من نبوتهم بلا معارض، ما بيحصلش ان هو ينقض بعد ذلك. النبي لما يرد عين قتاده يرد عين عليه ويدخل فيها فتعود بريئه صحيحه، ما بتبص ثاني بعد كده تكون احسن عيني. لما بيقول لفلان يحصل لك كذا بيحصل له، ما بيرجعش في كلامه، ما بيحصلش اي شيء مخالف. فعلى استمرار مدة نبوتهم لا يتخلف شيء قط مما ذكروه للخلق مؤمنهم وكافرهم. دي رقم واحد. رقم اثنين ان النبي كما قلنا دعواه النبوة وما فيش حد بينقض هذا الخوارج بالضبط. لكن المسيح ده الدجال دعواه الألوهية، ده بيزعم انه هو إله، بيأتي بخوارق. يا ابو خوارق انتبه الآن، أما كان من خوارقك أن تصلح نفسك أولا؟ فأنت جاي تدعي الألوهية وربوبية عامل فيها رب وجاي وانت أعور، تبشير العور ده الأول. ده الناس النصابين بيتزينوا، تلاقي النصاب النهاردة بقى في العصر الحديث يعني فين يبقى نصاب كويس، يروح بقى يأجر عربية أحدث موديل بحيث يعني يبقى بعيد عن الشبهة، ويلبس أحسن الثياب ويحمل أفخم الموبايلات ويزعم أنه مش عارف قاعد في أفخم الأماكن، ولا مانع ان هو يشيل معاه كده كم حاجه ويجيب معاه كم واحد من الشخصيات العامه اللي هو ضحك عليهم قبل كده مثلا، فبيتزين. هو اصلا بيكون انسان ما فيش خالص، انسان ساقط ما معه من امر الدنيا ولا الاخره شيء، فبيزعم ان هو معاه ويقعد يحسن في شكله ويقول فلان يعرفني وزكاني فلان واحسن علي فلان عشان يضحك على الناس، بيستغل هذا. فما بالك هذا الدجال ياتي ويزعم انه رب الارباب سبحانه، واخد بالك؟ ثم هو بعد ذلك اول ما الناس تبص في وشه تعرف ان هو بعيد نصاب، الا عين عوره وعين بايظه يعني الاثنين بايظين، ولو مكتوب على جبهته كافر. طب امسح الكلمه دي الاول، لما انت رب كده شاطر قوي امسح، ولا ده ربي مش شغال لسه قبل يعني قبل التنفيذ مثلا. فطبعا الخوارق هنا لا تساعده، ان لو كانت هذه الخوارق صحيحه وكانت فعلا تؤيد دعواه لاستطاع ان ينفع عن نفسه النقص الحاصل فيه، فكيف ينفي نقص الناس؟ لكن الأنبياء مش كده خالص، الأنبياء دعواهم نبوة مش ألوهية. ثم يأتون على أكمل صورة خلقة وخلقا، ثم خوارقهم لا تنقض. لكن هذا الرجل ثم خوارقهم مستمرة، معجزاتهم مستمرة ما بتخلص إلى أن يموتوا مثلا، لكن هذا بيشتغل بس خوارقهم تشتغل معاه شوية وبعد كده بتعطل. يعني هو لما يجيب رجل يذبحه، رجل يطلع دوت وينكر عليه، فيروح جايبه وذبحه ويشقه نصفين ويمشي كده في النص بين الشقين، ثم يرجعه تاني يقول له ها أصدق؟ يقول ما ازددت فيك إلا بصيرا أنت الكذاب الأكبر. وعندئذ لا يستطيع أن يقتله مرة ثانية، ما يعرفش بيموته تاني، لا يصرف على قتله يعني. طب ما الحكاية دي يا شيخنا بتحصل الآن في بعض السحرة اللي هو من أشهرهم كوبر فيلد الأمريكي بيستطيع أن يجيب ويخيل العيون أنه قسم الرجل أو المرأة اللي قدامه الى قسمين ويبعدهم خالص وبعدين يرجع يضمهم تاني. ماشي. هو طبعا هذا الكوبر فيلد لم يدعي انه المسيح ده ولا انه رب ولا بتاع، ده ساحر معروف، هو يمتهن السحر يقول انا ساحر ويعمل في هذه المهنه، والناس كلها اللي بتشوفه عارفه ده ساحر نصاب يعني بيسحر ويستخدم الجن. ثم لو ان شخصا من الجالسين في هذه الجلسه وهو بيعمل العمل ده قرا ايه الكرسي، سيقتل الرجل الذي ذبح، هيبطل السحر فورا. يعني لو أن شخصا أثناء فعل السحر هذا قرأ آية الكرسي وقرأ شيء من كتاب الله عز وجل، سيكون زي ما حصل مع الراجل اللي كانوا بيحاولوا يذبحوه ده، اللي هو ابن سعيد الثقفي، ابن سعيد الشامي اللي ادعى المهدية ودعى النبوة وجاء به عبد الملك المروان ليقتله. فلما جاء عبد الملك المروان عشان يقتله قال له اضربه بالسهم، فكان السهم يجي فيه ما يموتش، يروح شايل السهم ورميه ثاني، يضربوه في عينه يروح خلع السهم من عينه ورميه، يضربوه في دماغه يروح خلعه رميه. فعبد الملك مروان تعجب وكان عنده شيء من علم. عبد الملك مروان قبل أن يصير خليفة للمسلمين كان ابن عمر يقول ما رأيت أنسك من ابن لمروان بن الحكم، ابن عمر الصحابي كان يقول ما رأيت في حياتي أنسك أشد تعبدا وعلما من ابن مروان اللي هو عبد الملك دوت. فلما جاءته الخلافة كان يقرأ في المصحف، فأغلق المصحف وقال هذا آخر العهد بك، قال له شكرا كده بقى نشتغل بقى. وقعت له زلات يعني، لكن كان له كان أيضا في الجملة يعني خير ممن جاء بعده. فعبد الملك بن مروان لما عم بيضربوه بموتوه مش عايز يموت، فقال الذي يضربه للشرطي هذا قال له أسميت الله؟ قال لا، قال سم الله، فقال بسم الله وضربه فمات في اللحظة، مات في ساعتها. حضرتك فهو الراجل ده الساحر ده سحر، ده مش خارق أصلا ابتداء اللي نسميه ده ضحك على العيون. وهو لو أنه لو أن شخصا قرأ آية الكرسي أو ذكر الله تعالى في هذا المجلس لن يستطيع أن يلتئم له سحر. وده حصل، حصل في مواقف معروفة، بعض الصحابة المشاهير كان في مجلس ما وتعمد البعض أنه كلما يبدأ الفقرة يقرأ آية الكرسي فجفست يروح عايد من جديد عايد من جديد إلى أن كسف الأمر يعني متعمد فألغى الفقرة وانصرف وقال لا استطيع أن أعمل في هذا الجو وفي هذا المحيط يعني، لأن ذكر الله تعالى الشيطان هيهرب هيخاف شبه موجود أصلا فهيشتغل ما ينفع يشتغل وحده، هو شغال بغيره يعني. نعم نعم. فهذه الفتنة عظمتها تلك الخوارق، يعني مما عظمها أن فيها خوارق، وكل هذه الخوارق لا يشتبه فيها خوارق النبوة لأنها قصة تانية خالص وما فيش حد نقضها. لكن خوارق المسيح هتتوقف، هتيجي تعطل في يوم من الأيام مش هتشتغل معه جماعة وبيجي بقى ومعه معه جنة ونارا. كيف سيكون معه نهر الماء ونهر النار؟ كيف تصورها مثلا؟ طبعا احنا ابتداء احنا واقفين عند النص ولم يأتنا من النصوص ما يشرح اكثر من ذلك، فتصور كيف سيكون ضرب من الظنون. لكن لا مانع اطلاق ان هو راجل معه خارق ومجرد مجلس مع الناس يكشف لهم عن يقول انظروا فيرون نهرا يمشي معه. يعني الان احنا جالسين الان لو قلت لك انظر ثم اشرت للارض فشق فيها نهر هو يفعل هذا. يعني هذا هذه صوره يحتمل، الله اعلم كيف سيكون ذلك، لكن هو نعلم ان ده حاصل، لكن كيفيه حصوله بالضبط ما عندناش نص يشرح، ولان احنا شرحناها بمزاجنا دلوقتي حسب تصورنا القاصر الان قد يكون ساعتها وضع ثاني خالص. فمن يسمع هذا الكلام او يعلمه بهذه الصوره المبتسره لما يرى الحقيقه والواقع ما يصدقوش انه احنا على خلاف ما شرح له او علمه، فلذلك في الاولى ترك الناس ترك الواقع يفسر نفسه بنفسه. نعم. الحقيقة نعم. عايز استمر مع حضرتك في هذا الحديث الشيق، لكن احنا تجاوزنا الحدود في موعد البرنامج ومعنا بعد كده برنامج الفطها. ان شاء الله نأمل بكرة بإذن الله نبدأ في موعدنا وننهي أمر الدجال وندخل في يوم أجود. طيب بعد كده نزول عيسى عليه السلام، نزول عيسى الأول. بعد كده نزول بعده. جزاك الله خير شيخنا حبيب، وعلى أمل وعلى خير القادم بإذن الله. أشكركم مشاهدينا وتابعونا إن شاء الله غدا في 10:30 مساء بتوقيت القاهرة، وسنعلن عن الفائز 13 لسؤالي الجمعة والسبت بإذن الله عز وجل في مسابقة رمضان الكبرى على شاشة الحكمة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.